ناخذ درس جديد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. المرفوع حكما له أقسام في الواقع. أولا ما لا مجال للاشتهار فيه مما قاله الصحابي الذي لا يعرف بالأخذ عن بني إسرائيل. كذلك إذا قال الصحابي من السنة كذا، من السنة كذا، فإنه مرفوع حكما، لأن الصحابي إذا قال السنة فإنما يعني به الرسول عليه الصلاة والسلام، فإذا قال من السنة كذا وكذا فهو مرفوع حكما، كقول ابن عباس رضي الله عنهما حين قرأ الفاتحة في صلاة الجنازة وجهر بها قال لتعلموا أنها سنة أو ليعلموا أنها سنة. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا. هذا نقول إنه مرفوع حكما لأن الصحابي لا يضيف السنة إلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن قال التابعي من السنة كذا، إذا قال التابعي من السنة كذا، فقد اختلف المحدثون في هذا، فمنهم من قال إنه موقوف وليس من قسم المرفوع، لأن التابعي لم يدرك عهد النبي عليه الصلاة والسلام حتى نقول إنما سماه سنة يعني سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعض العلماء بل هو مرفوع لكنه مرسل منقطع لأنه سقط من الصحابة. إذا قاله التابعي، إذا قال التابعي من السنة، فللعلماء في ذلك قولان. القول الأول أنه موقوف ويكون المراد بالسنة سنة الصحابة، والقول الثاني أنه مرفوع مرسل يعني سقط منه الصحابة، ويكون مراد بالسنة هنا على هذا القول سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون مرفوعا مرسلا. واضح يا جماعة؟ طيب، وعلى القولين إذا كان مرسلا فهو ضعيف، وذلك لعدم اتصال السند، وإذا كان موقوفا فهو قول صحابي أو فعله، وقد علمتم فيما سبق اختلاف العلماء في قول الصحابي أو فعله هل هو حجة أو ليس بحجة، وبينا أن الصحيح أنه حجة لكن بشرط، بل بشرطين في الواقع، أن يكون الصحابي من فقهاء الصحابة، والثاني أن لا يخالف نصا، والثالث أن لا يخالف صحابيا آخر. فإن لم يكن من فقهاء الصحابة فليس قوله بحجة، وإن كان من فقهائهم ولكن إيش خالف نصا فالعبرة بالنص. وإذا كان من فقهائهم ولم يخالف نصا ولكن خالفه صحابي آخر فإن النظر المرجح. كذلك أيضا من المرفوع حكما إذا نسب إلى عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، فقيل كانوا يفعلون كذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا مرفوع حكما. وأمثلته كثيرة مثل قول أسماء بنت أبي بكر نحرنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرسا في المدينة وأكلناه، فهنا لم تصرح بأن النبي صلى الله عليه وسلم علم به، لأنها لو صرحت لكان مرفوعا صريحا، لو صرحت بأن النبي صلى الله عليه وسلم علم بأنهم ذبحوا نحروا الفرس وأكلوها لكان مرفوعا صريحا. إذن هو مرفوع حكما، ووجه ذلك ما أشرنا إليه سابقا من أنه لو كان حراما ما أقره الله عز وجل، فيقرر الله له يقتضي أن يكون حجة. وقد علمتم فيما سبق أن بعض العلماء يقول هذا ليس مرفوعا حكما ولكنه حجة، قال إنه ليس مرفوعا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم به، لكنه حجة لأن الله علم به فأقره. طيب، كذلك أيضا من المرفوع حكما إذا قال الصحابي رواية، إذا قال رواية مثلا السند اتصل إلى الصحابي فقال عن أبي هريرة رواية من فعل كذا وكذا أو من قال كذا وكذا، فهذا يقولون إنه من المرفوع حكما، لأن قول الصحابي رواية لم يصرح عن أنها رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما كان الغالب أن الصحابة يتلقون عن الرسول صلى الله عليه وسلم جعله العلماء من المرفوع حكما. وكذلك من المرفوع حكما إذا قال الصحابي، إذا قال التابعي عن الصحابي رفعه، مثل عن أبي هريرة يرفعه، عن أبي هريرة رفعه، عن أبي هريرة يبلغ به، كل هذه من المرفوع حكما، وذلك لأنه لم يصرح فيه بنسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.